السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاه وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد، فكل واحد منا يعرف تخيل ان هو واقف الجبل المعظم، انت واقف والجبل يوجه. لو انت واقف والجبل هتلاقي تحتك القاهره كلها مكتوبه قدام عينيك، وفوقك السماء، فوقك عالم وتحتك عالم، تحتك عالم كله فسق وفجور وتبرج ومعصيه، وفوقك عالم مفيش موضع اصابع الا ما سيده عن الله سبحانه وتعالى. ملاقي ليه 28 16 26 جنيه او من الشمال 22 616 وملاقي الفيزا 580 27 580 27 خلاص يا جماعه. فهناك طوفان بالايجابيات، طوفان في كل حاجه تطلب تطوف كده يا سلام ¡Gracias! الكتاب اللي هياخد الكتاب شهر ينفذ الكتاب عليه ويقرا الكتاب ان شاء الله. والكتاب ده يعمل كل النسخ اللي معايا في الكتاب اقراه، لان انا فعلا عايز الكتاب ده اطلع كذا. روح بقى اي مكتبه اسلاميه، اي مكتبه اسلاميه، الله الله السلام المجد، اي مكتبه اسلاميه هيكتب الكتاب ان شاء الله. عمر قال يعني عندهم باذن الله سبحانه وتعالى الكتاب ده اللي هيقراه هيفرق معاه كتير جدا ان شاء الله. مين يا جماعه وياخد الكتاب؟ احنا كل مره بس الكتاب ياخد الكتاب. طيب مين برضه يعني بيصلي 11 ركعه قيام الليل ويعني مش هقول لك من المصحف كده، بس يعني مثلا جزء في الليل طول الاسبوع وياخد الكتاب ده؟ مش هقول لك من المصحف كده، بس يعني مثلا جزء في الليل طول الاسبوع هتتشكلوا عليه ان شاء الله. طيب مين يا جماعه لو جلسه الجمعه طول الاسبوع ده؟ الشباب بيحب الحاجات الحلوه دي كده. طيب خلاص كده بقول لهم اهو، عايزين قبل ما النسخه تخلص. لا عايزين حاجه كده بقى، مين ياخد من 3:30 ل 7:30 كل يوم؟ الاسبوع ده ان شاء الله يجينا الاسبوع الجاي وشه كده يعني فضله ان شاء الله. مين؟ والمعين أكيد فزت زمزم. يعني أصل يعني يرزقنا الحج وراء الحج والعمر وراء العمر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل دعاءنا جميعا يا جماعة. يعني الطريق بينه وبين ربنا يا جماعة يعني شرط واحد فارق، كل ده شرط والله، وإن الظروف مالية الطريق متراكم عليهم ولا لا، يعني مش عارف والله، يعني ممكن يشرب نص غير زمزم. فيعني يعني عايزين نتعلم أول حتة إن الدرس بتاع رمضان الحبيب